قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. قال ابن إسحاق: فأذن الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عند ذلك بالهجرة. باب هجرة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنفسه الكريمة من مكة إلى المدينة، ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذلك أول التاريخ الإسلامي كما اتفق عليه الصحابة في الدولة العمرية، كما بيناه في سيرة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنهم أجمعين. قال البخاري: حدثنا مطر بن الفضل، حدثنا روح، حدثنا هشام، حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال: بعث النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأربعين سنة، فمكث فيها 13 يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، ومات وهو ابن 63 سنة، وقد كانت هجرته عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول 13 من بعثته عليه الصلاة والسلام، وذلك في يوم الاثنين، كما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال: ولد نبيكم يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، وخرج من مكة يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين. قال محمد بن إسحاق: وكان أبو بكر حين استأذن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الهجرة، فقال له: لا تعجل، لعل الله أن يجعل لك صاحبا قد طمع بأن يكون رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وعيد قد طمع بأن يكون رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، إنما يعني نفسه. في الحاشية 1: الدولة العمرية، يقصد بها دولة الخلافة الراشدة أثناء حكم عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه أول من أرخ للمسلمين وجعل بداية التاريخ وحادثة الهجرة. 2: صحيح البخاري متابع. فبتاع راحلتين فحبسهما في داره يعلفهما إعدادا لذلك. قال الواقدي: اشتراهما 800 درهم. قال ابن إسحاق: فحدثني من لا أتهم عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان لا يخطئ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، إما بكرة وإما عشية، حتى إذا كان اليوم الذي أذن الله سبحانه وتعالى فيه رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الهجرة والخروج من مكة من بين ظهري قومه، أتانا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالهاجرة في ساعة كان لا يأتي فيها. قالت: فلما رآه أبو بكر قال: ما جاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. قالت: فلما دخل تأخر له أبو بكر عن سريره، فجلس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وليس عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحد إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أخرج عني من عندك. قال: يا رسول الله، إنما هما ابنتاي وما ذاك فداك أبي وأمي. قال: إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة. قالت: فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. قالت: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي. ثم قال: يا نبي الله، إن هاتين راحلتين كنت أعددتهما لهذا، فاستأجرا عبد الله بن أرقد، قال ابن هشام ويقال عبد الله بن أريقط، ورجلا من بني الدؤل بن بكر، وكانت أمه من بني سهم بن عمرو، وكان مشركا يدلهما على الطريق، ودفعا إليه راحلتيهما فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما. قال ابن إسحاق: ولم يعلم فيما بلغني بخروج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحد حين خرج إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق وآل أبي بكر. وأما علي فإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمره أن يتخلف حتى يؤدي مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس. وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من صدقه وأمانته. قال ابن إسحاق فلما أجمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الخروج أتى أبا بكر ابن أبي قحافة فخرجا من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته. وقد روى أبو نعيم من طريق إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال بلغني أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما خرج من مكة مهاجرا إلى الله يريد المدينة قال الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئا، اللهم أعني على هول الدنيا وبوائق الدهر ومصائب الليالي والأيام، اللهم اصحبني في سفري واخلفني في أهلي وبارك لي فيما رزقتني ولك فذللني وعلى صالح خلقي فقومني وإليك ربي فحببني وإلى الناس فلا تكلني رب المستضعفين رب المستضعفين وأنت ربي أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين، أي أن تحل علي غضبك وتنزل بي سخطك، أعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، لك العقبى حتى لك العقبى عندي خير ما استطعت، لا حول ولا قوة إلا بك. أعود إلى الحاشية. 1. إبداع اشترى. 2. الخوخة فتحة في الجدار. أتابع. قال ابن إسحاق ثم عمدا إلى غار بثور جبل بأسفل مكة فدخلاه وأمر أبو بكر الصديق ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهارا ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر. وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره ثم يريحها عليهما إذا أمسى في الغار. فكان عبد الله بن أبي بكر يكون في قريش نهاره معهم يسمع ما يأتمرون به وما يقولون في شأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبي بكر، ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر. وكان عامر بن فهيرة يرعى في رعيان أهل مكة، فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر فاحتلبا وذبحا. فإذا غدا عبد الله بن أبي بكر من عندهما إلى مكة اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم يعفي عليه. وسيأتي في سياق البخاري ما يشهد لهذا. وقد حكى ابن جرير عن بعضهم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سبق الصديق في الذهاب إلى غار ثور وأمر عليا أن يدله على مسيره ليلحقه فلحقه في أثناء الطريق. وهذا غريب جدا وخلاف المشهور من أنهما خرجا معا. قال ابن إسحاق وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنها تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يصلحهما. قالت أسماء ولما خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبو بكر أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام فوقفوا على باب أبي بكر فخرجت إليهم فقالوا أين أبوك يا ابنة أبي بكر؟ قالت قلت لا أدري والله، أين أبي؟ قالت فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي. ثم انصرفوا. قال ابن إسحاق وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه عن جدته أسماء قالت لما خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وخرج أبو بكر معه احتمل أبو بكر ماله كله معه 5000 درهم أو 6000 درهم فانطلق بها معه. قالت فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره فقال والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قالت قلت كلا يا أبا إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت وأخذت أحجارا فوضعتها في كوة في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيها ثم وضعت عليها ثوبا ثم أخذت بيده فقلت يا أبا ضع يدك على هذا المال. قالت فوضع يده عليه فقال لا بأس إذ كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن وفي هذا بلاغ لكم. لا والله ما ترك لنا شيئا ولكن أردت أن أسكن الشيخ بذلك. في الحاشية 1 ضعيف عبد الرزاق في المصنف وكنز العمال وفي السنة عيد محمد بن إسحاق صدوق يدلس كما أنه مرسل وفي السنة محمد بن إسحاق صدوق يدلس كما أنه مرسل والله تعالى أعلم. متابع. وقال ابن هشام وحدثني بعض أهل العلم أن الحسن بن أبي الحسن البصري قال انتهى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار ليلا فدخل أبو بكر قبل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلمس الغار لينظر فيه سبعا أو حية يقي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنفسه. وهذا فيه انقطاع من طرفيه. وقد قال أبو القاسم البغوي حدثنا داود بن عمرو الضبي حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما خرج هو وأبو بكر إلى ثور فجعل أبو بكر يكون أمام النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مروة وخلفه مروة فسأله النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن ذلك فقال إذا كنت خلفك خشيت أن تؤتى من أمامك وإذا كنت أمامك خشيت أن تؤتى من خلفك. حتى إذا انتهى إلى الغار من ثور قال أبو بكر كما أنت حتى أدخل يدي فأحسه وأقصه فإن كانت فيه دابة أصابتني قبلك. قال نافع فبلغني أنه كان في الغار جحر فألقم أبو بكر رجله ذلك الجحر تخوفا أن يخرج منه دابة أو شيء يؤذي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وهذا مرسل. وقد ذكرنا له شواهد أخر في سيرة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق أخبرنا موسى بن الحسن حدثنا عباد حدثنا عفان بن مسلم حدثنا السري بن يحيى حدثنا محمد بن سيرين قال ذكر رجال على عهد عمر فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر فبلغ ذلك عمر فقال والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر وليوم من أبي بكر خير من آل عمر. لقد خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه حتى فطن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا أبا بكر ما لك تمشي ساعة خلفي وساعة بين يدي. فقال يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. فقال يا أبا بكر لو كان شيء لأحببت عيد لو يا أبا بكر لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني. قال نعم والذي بعثك بالحق ما كانت لتكون من ملمة إلا أحببت أن تكون لي دونك. فلما انتهينا إلى الغار قال أبو بكر مكانك يا رسول الله حتى استبرئ لك الغار. فدخل فاستبرأه حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ الجحرة فقال مكانك يا رسول الله حتى استبرئ الجحرة. فدخل فاستبرأ ثم قال انزل يا رسول الله فنزل. ثم قال عمر: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر. وقد رواه البيهقي من وجه آخر عن عمر، وفيه أن أبا بكر جعل يمشي بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تارة وخلفه أخرى، وعن يمينه وعن شماله. وفيه أنه لما حفيت رجلا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حمله الصديق على كاهله، وأنه لما دخل الغار سد تلك الأجحرة كلها، منها جحر وإلا جحر واحد، فألقمه كعبه، أو كما قال فألقمه كعبه، فجعلت الأفاعي تنهشه ودموعه تسيل. فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. وفي هذا السياق غرابة ونكارة. في الحاشية واحد البيهقي في الدلائل، اثنان ضعيف البيهقي في الدلائل. وتابع: وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا عباس الدوري، حدثنا أسود بن عامر شاذان، حدثنا إسرائيل عن الأسود عن جندب بن عبد الله قال: كان أبو بكر مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الغار، فأصاب يده حجر، فقال: إن أنت إلا أصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، أخبرني عثمان الجزري أن مقسما مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. قال: تشاورت قريش ليلة بمكة، فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق، يريدون النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال بعضهم: بل قتلوه. وقال بعضهم: بل أخرجوه. فأطلع الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على ذلك، فبات علي على فراش النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تلك الليلة. وخرج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما أصبحوا ثاروا عليه، فلما رأوا عليا رد الله سبحانه وتعالى عليهم مكرهم، فقالوا: أين صاحبك هذا؟ فقال: لا أدري. فقتفوا أثره، فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم، فصعدوا الجبل فمروا بالغار، فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخلها هنا أحد لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث فيه ثلاث ليال. وهذا إسناد حسن، وهو من أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار، وذلك من حماية الله رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد القاضي في مسند أبي بكر: حدثنا بشار الخفاف، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا أبو عمران الجوني، حدثنا المعلى بن زياد عن الحسن البصري قال: انطلق النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار، وجاءت قريش يطلبون النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكانوا إذا رأوا على باب الغار نسج العنكبوت قالوا: لم يدخل أحد. وكان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قائما يصلي، وأبو بكر يرتقب. فقال أبو بكر للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هؤلاء قومك يطلبونك، أما والله ما على نفسي أئل، ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكره. فقال له النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا بكر، لا تخف، إن الله معنا. وهذا مرسل عن الحسن، وهو حسن بحاله من الشاهد، وفيه زيادة صلاة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الغار، وقد كان عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا أحجبه أمرا صلى. وروى هذا الرجل يعني أبو بكر أحمد بن علي القاضي عن عمرو الناقد عن خلف بن تميم عن موسى بن مطر عن أبيه عن أبي هريرة أن أبا بكر قال لابنه: يا بني إذا حدث في الناس حدث فأتي الغار الذي اختبأت فيه أنا ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقم فيه فإنه سيأتيك رزقك فيه بكرة وعشية. في الحاشية واحد، رواه البيهقي في الدلائل، اثنان ضعيف أحمد، وفي السند عثمان بن عمرو الجزري. قال الحافظ في التقريب: ضعيف. قلت: ولا تصح قصة العنكبوت والعمامة في ليلة الهجرة، فهي والغمامة في ليلة الهجرة فهي من وضع الجهال. ثلاثة أثل أئل، ثلاثة أئل أخاف. أربعة ضعيف، وهو باللفظ لا تحزن في كنز العمال. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.